إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الدرس الماضي عما ينهى المصلي عن فعله في صلاته، ووقفنا على تشبيك الأصابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم خرج إلى المسجد أو ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأحسنت وضوءك ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك. والحديث رواه الإمام أبو داود وغيره. وفي رواية أخرى: إذا توضأ أحدكم في بيته فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وفي رواية عند الإمام أحمد قال: إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. ففي حديث أبي هريرة أن النهي يبدأ من حين أن يعمد الإنسان بعد وضوئه في بيته، من حين أن يعمد إلى الخروج إلى المسجد، فينهى عن تشبيك الأصابع. جاء في حديث أبي هريرة: حتى يرجع. وفي حديث آخر: فإنك في صلاة ما انتظرت الصلاة. فهذا يدل على أن الإنسان في الصلاة ينهى عن تشبيك أصابع يديه. ولكن حتى يرجع ما معناه؟ متى ينتهي النهي؟ يقول علماء: النهي ينتهي بانتهاء الصلاة، فإذا فرغ المصلي من صلاته فإنه يجوز له أن يشبك بين أصابعه. ولكن ما معنى الحديث حتى يرجع؟ قال العلماء: هذا الحديث عام مخصوص بحديث ذي اليدين وغيره. ما الذي فيه؟ جاء في حديث ذي اليدين في الصحيحين حين سهى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. فهنا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه بعد انتهاء الصلاة، فدل على أن قوله حتى يرجع أي حتى تنقضي الصلاة. فالمسلم إذا توضأ في بيته ثم خرج عامدا إلى المسجد ينهى عن تشبيك أصابعه، وإذا كان في المسجد ينهى عن ذلك، وفي الصلاة ينهى عن ذلك حتى تقضى الصلاة. فإذا قضيت الصلاة جاز له أن يشبك بين أصابعه. هذا الأمر الأول في درس اليوم. الأمر الثاني: كف الشعر والثوب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وبطون ظهور القدمين. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. وفي رواية أخرى: ولا أكفت شعرا ولا ثوبا. وفي رفض الحديث عند مسلم: ولا أكفت الشعر ولا الثياب. ففي هذا الحديث نهي المصلي عن أمرين: الأول كف الثوب وكفته، والثاني كف الشعر وكفته. ما معنى كف الثوب؟ كف الثوب أي تشميره، أن يرد، أن يخسف، هذا كف الثوب. ينهى المصلي عنه. الأمر الثاني عقص الشعر وكفته، وهو بأن يربط بحيث لا يسجد مع الإنسان، يعني يمنع من السجود مع المصلي إذا سجد، كان يربط كضفائر ونحو ذلك، ويجمع في الخلف ويربط، هذا ينهى عن فعله في الصلاة. يقول الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء عن النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه ونحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك. قال: فكل ذلك منهي عنه باتفاق العلماء. والثوب فيه معنى لطيف، يقول العلماء أن الإنسان لو أراد أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا، هل يدخل عليه وهو راد ثوبه؟ هذا لا يليق، لأنه كأنه مصارع، إنما يترتب. والمصلي في صلاته يناجي ربه، فلا يليق به أن يكف ثوبه. أما الثوب الذي مكفوف من أصله، يعني كمه قصير، هذا لا يدخل في هذا الأمر، إنما الذي يدخل في هذا الأمر أن يكف الإنسان ثوبه. وبعض الناس يلبس ثوبا طويلا، خاصة أن يلبس البنطال، ولا شك أن الإسبال محرم ممنوع، وسيأتي تفصيل ذلك. يأتي يرفعه، نقول هنا وقع في محظوره: أولا الإسبال باق، والثاني كف الثوب، فهذا مخالف. ومن بان فائدة أيضا يقول علماء عليهم رحمة الله أن هذا الأمر وهو كف الشعر هذا خاص بالرجال فقط، وأما المرأة فمطلوب منها التستر، فهي تربط شعرها ولا يسجد معها، ولكن الذي ينهى هو الرجل، وأما الثوب فيشترك فيه الجميع. ومن الأمور التي ينهى عن فعلها في الصلاة بسط اليدين في السجود. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والحديث متفق على صحته. وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، والحديث عند الإمام مسلم. ومعنى افتراش السبع وافتراش الكلب أن يمد المصلي ذراعيه، يعني يمد المرفقين مع الكفين على الأرض، يعني الإنسان يضع كفيه على الأرض، فإذا وضع المرفقين على الأرض مع الكفين هذا معناه انبساط الكلب والسبع، هذا منهي عنه، والنهي هنا للكراهة عند الجماهير، والله تعالى أعلم. فينهى الذي يضعه الإنسان في صلاته حين يسجد كما تقدم معنا يضع الكفين فقط، أما الذراع فإنه مأمور برفعهما وعدم التشبه بالكلب والسبع في ذلك. الأمر الذي يليه مما ينهى عن فعله في الصلاة: الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافعه الأخبثان. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والحديث عند الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط. والعلماء حملوا النهي هنا على الكراهة، وقالوا: يكره للإنسان أن يصلي إذا حضر الطعام وقلبه متعلق به، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، لا تعجلوا عن عشائكم. والحديث في السلسلة الصحيحة. وأما مدافعة الأخبثان فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقوم أحدكم إلى صلاته أو إلى الصلاة وبه أذى، لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى، والحديث عند الإمام ابن ماجه. وعنده من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق، يعني محصور في بوله، نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. وفي صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. ولكن هنا مسألة، لو أن الإنسان صلى وهو حاق ما حكم صلاته؟ يقول علماء: صلاته صحيحة. ما الدليل؟ قالوا: يدل لذلك حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاء فيه قال: صلى ركعتين ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد. الأعرابي دخل المسجد ثم صلى ركعتين